كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ هذا السؤال المتركة قبل أن يوضع الحمل من التفصيل دعت الحاجة إلى ذلك قسم وتركي الحمل الاحتياط إن كان الأعراض على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين يقدر الحمل ذكرين قد ينصر ذكرين وقسم قسمة التركة ثم بعد ظهور الحقيقة بعد ولاده يتبين الأمر ويكمل العمل وإن كان الأمر على الموجودين يكون الحمل أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع وإن صبر الوارثة حتى تقع حتى تضعوا تقسم التركة على بصيرة فهذا أو لا فإن لم يصبروا لأنه في حاجة نصبت وعمل الموجودون بالأضرار بالأقل حتى لا يقع خطأ مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة الحبلى وعن الإبن فإن الأضرار على الإبن أن يقدر الحمل ذكران والتأتي بذكرين يقدر الحمل ذكران ويعطى الإبن الثلث ويبقى الثلث هم وقوفان كانت تعود ولدت ذكرا وعطي الموجود بقية النصف وصل للموجود النصف الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.